فيه لدينا بعض الأسئلة متنوعة نجيب عليها. يقول الأخ: إذا رهن الأب لابنه شيئا ثم زاغ الابن فأراد الأب أن يرجع في هبته، إذن كأنه يريد إذا وهب الأب، إذا وهب الأب لابنه شيئا ثم زاغ الابن فأراد، يعني قصدك زاغ انحرف، ثم فأراد الأب أن يرجع في هبته، فهل يجوز؟ أولا يعني نحن لا نستطيع حقيقة أن نفصل كل شيء، ولكن نوجز. أولا ينبغي أن الإنسان إذا وهب أحد أبنائه لا بد أن يكون هناك سبب، إما أن يكون هذا الابن بحاجة، يعني أبناؤه الآخرون تجد أن أحوالهم يعني طيبة وليسوا بحاجة، وهذا تجده فقير ربما ذو عيال. ولذلك ترون الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح كان تولى القضاء، والإمام أحمد يرى التورع من القضاء، وحصل شيء من ماذا؟ الجفو بين الإمام وابنه، فيعني أرسل الابن صالح إلى والده يبين له بأنه ذو عيال، أنه ما دخل القضاء، مع أن الدخول في القضاء أمر جائز ومعروف، لكنه مسؤولية عظيمة يتهيبها العلماء. ولذلك رؤساء القضاة اثنان: قاض في الجنة وقاض في النار، وأعظم القضاة الذي يعرف الحق ويحكم به. فالقضاء لا شك لو تركه الناس لتعطل، وهذا باب عظيم. ولذلك ترون الرسول أرسل أقرب الناس إليه ابن عمه علي بن أبي طالب ماذا؟ إلى اليمن، وولاه القضاء، وولى معاذ وعمر وولى وغير ذلك. فالمهم الهبة أيها الإخوة، إذا وهب الإنسان ينبغي أن يكون هناك سبب لتخصيص بعض الأبناء، سواء كانت هبة أو عطية، يكون هناك سبب أن الابن هذا بحاجة، أو يكون هذا الابن صالحا وبقية أبنائه كما قال الأخ ربما عندهم انحراف أو خروج عن الطريق السوي، فهو يريد أن يبين لهم بأن الابن الصالح هو محل عناية والده ورعايته، وحتى تخصيصه بأموال الدنيا يكون قصده حسنا، لأنه أيضا من الأمور التي يمكن فيها الإصلاح أمور الدنيا، لأن الإنسان قد يعاقب بأمور الدنيا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يحرق على المنافقين بيوتهم، مع أنها قال لو ما فيها من النساء والذرية. هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الأب له أن يرجع في هبته كما رأينا، والمسألة إن شاء الله سنبيض باب الهبة ما جاء حتى الآن. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان وهب ماذا؟ لابنته عائشة بستانا حائطا، ثم كانت زوجته الأخيرة حملت، فكأنه ربما رأى في المنام فذكر ورثته وذكر الحمل وذكر بأنه ابنه، ربما رأى، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، وأبو بكر معلوم من مقام، المهم أنه أخذه، لكن العلماء قيدوا ذلك بأن لا يكون حازة، يعني أنت أعطيت ابنك شيء يكون ما حازه بعد، بمعنى ما أخذه وتصرف فيه باعه نحو ذلك، هذا هو المراد. إذن للإنسان أن يخص بعض أبنائه بسبب، وإلا الأصل هي العدالة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء أحد الصحابة ليخص أحد أبنائه وأصرت زوجته على أن يأخذ ماذا؟ شهادة رسول الله على الوصية، قال رسول الله تشهدني على جور. السؤال الآخر يقول الأخ هنا: ما معنى الحديث الشفعة فيما لم يقسم مع ضرب؟ مثال على ذلك. يعني كان بعض الإخوة لا يزال يشكل عليه الشفعة فيما لم يقسم. نحن فهمنا بأن الشفعة لها شروط، أولها أن تكون الشفعة في ماذا؟ في العقار. الثاني أن يكون غير مقسوم، لأنه إذا قسم وعرفت الطرق وحدت أخذ كل إنسان النصيبة، فتشفع في ماذا؟ كالشفعة للجار، والشفعة للجار غير صحيحة إلا عند الحنفية، الحنفية يرون أن الشفعة للجار ثابتة. نعم طريق مشترك بينك وبين جارك يمكن أن تكون فيه شفعة على خلاف بين العلماء، لا أريد أن أفصل في هذا، لكن المهم أن الشفعة لا تكون من شروط إلا فيما لم يقسم. أما إذا قسم، نص الحديث الشفعة فيما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا صرفت الطرق فلا شفعة، الشفعة في كل ما لم يقصف، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. مثال ذلك دار مشتركة بين اثنين فاقتسماها، أو أرض مشتركة بينهما فاقتسمها، فعرف هذا نصيبه وهذا نصيبه. ولذلك يضعون من الشروط أن تكون مشاعا، أن يكون القدر المشترك مشاعا. ما معنى مشاع؟ يعني أنت اشتركت مع صاحبك بأرض أنت لا تعرف نصيبك، هل هو في جهة الشمال أو في الجنوب أو في الشمال والجنوب أو في الغرب وغير ذلك، هذه كلها مشاع بينك وبين صاحبك. متى تعرف؟ إذا تمت القسمة وحيزة، يسمى الحيازة. والعلماء يختلفون أيضا هل القسمة بيع أو حيازة، والراجح أنها حيازة. السؤال الذي يلي يقول الأخ: إذا أقرض شخص أخاه 100 ريال مثلا وكان ثمن الكيس ذلك الوقت 100 ريال علما أن يقضيه بكيس، يعني كأن الأخذ التبس عليه، يعني يظن أنه لو أقرض أخاه 100 ريال وأخذ منه بعد فترة هو ربما يظن أن هذا فيه ربا. لا، هو فيه الربا لو أنك طلبت الزيادة. ولذلك تجدون كيف يتخلصون الآن من الربا، أنك إذا جئت إلى إنسان تطلب منه مثلا مبلغ من المال هو لا يريد أن يعطيك إياه بماذا؟ برأس المال. وإلا لو أعطاك له برأس المال لكان له أجر عظيم. وجاءت ماذا؟ جاء القرض ماذا؟ بعد الصدقة، كما في الحديث ومر بنا أن درسناه. هذا الأخ ربما التبس عليه، لكن المهم هو يسأل ويقول ماذا أعطاه 100 ريال علما أن يقضيه بكيس وعند القضاء ارتفع ثمن الكيس، يعني كأنه هنا أعطاه ماذا؟ 100 ريال وأخذ بدله كيس، يظن أن هذا فيه لبس. لا، هو اختلط عليه الأمر، هو يعطيها الثمن ما دام دفع له 100 فيرد عليه 100. في سؤال مهم لعلي أصل إليه، الأخ يقول: النجاسة إذا كانت في الثوب ولم يعلم بها المصلي إلا بعد مرور زمن طويل، هل تبطل الصلاة؟ فيها خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تبطل. هذا السؤال الذي سأل عنه الأخ يقول: ما صحة القول بأن قواعد اللغة مأخوذة من قواعد اليونان؟ لعل الأمر اختلط على الأخ، هل أن مسائل الفقه أو أمهات مسائل الفقه مأخوذة من الفقه اليوناني؟ هكذا يقولون، يعني تجد أن البعض يقول بأن الفقه الإسلامي يلتقي مع الفقه اليوناني في مسائل كثيرة، هكذا يقولون. إذن أيهما أقدم؟ أهو الفقه اليوناني القانون؟ هم يقولون الفقه الإسلامي بعض مسائله مأخوذة من القانون الروماني، ثم يقول الذين يعللون ذلك القانون الروماني أقدم، إذن الفقه الإسلامي استفاد منه. ونقول بأن هذه دعوة باطلة، ولا يمنع أن يكون في القانون الروماني مسائل حق فجاءت الشريعة الإسلامية موافقة لها، فالتقت الشريعة الإسلامية في مسائل قليلة مع القانون الروماني. هذا لا يلزم منه أن يكون القانون الروماني قد أمد الفقه الإسلامي وغذاه، وأن الفقه الإسلامي قد أخذ من القانون الروماني. لماذا؟ لأن الفقه الإسلامي نزل من لدن حكيم خبير، هو الذي خلق هذا الكون ودبره، وهو كما قال سبحانه: أني جاعل في الأرض خليفة، وهو خلق الإنسان في هذه الأرض ليعبده سبحانه وتعالى ويعمرها. إذن الله تعالى هو الذي خلق هذا الخلق، وهو أيضا كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إذن هذه شريعة كاملة خالدة باقية ما بقي الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جاءت وفت بكل ما يحتاج إليها الناس في هذه الحياة الدنيا، كل ما يحتاجون إليه في حضرهم، في سفرهم، في حالة يقظتهم، في نوم، حتى عندما يموت الإنسان، هذه الشريعة الإسلامية لا تنسى حقا حتى يوضع في قبره، وهو في قبره وضعت من الآداب ما يحفظ حق هذا الإنسان الذي في قبره. إذن فيها الحل لكل مشكلة، والجواب عن كل معضلة مهما كثرت الوقائع وتنوعت. فهذه الشريعة الإسلامية كاملة غير ناقصة، تستطيع أن تستوعب كل المسائل، فليست بحاجة إلى أن تأخذ من القانون أو من القانون الروماني. وأدلكم على ذلك أن الشريعة الإسلامية شريعة الفطرة، فهي لا تتعارض مع الفطرة. ولذلك لما جاءت الشريعة الإسلامية، وأنتم تعلمون نزلت في مجتمع يموج بالفتن والشرك، هناك من يعبد الأصنام، هناك من يعبد الملائكة، من يعبد الحجارة، يعني كانوا ماذا يعيشون في حروب لا تنقطع وغارات لا يملونها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستل منهم تلك السخائم والعادات وليقيم مقام ذلك العقيدة. ولذلك ترون أن من السور المكية آية الأنعام، فتراها منذ بدايتها مع أنها من السور الطويلة حتى نهايتها، نجد أنها تونى في أمر العقيدة وتحاول غرسها في النفوس. والرسول صلى الله عليه وسلم مكث 13 عاما وهو يغرس العقيدة في نفوس الناس. ومع ذلك نجد في المجتمع الجاهلي، أليست المضاربة موجودة في المجتمع الجاهلي؟ نعم، الرسول كان يضارب لزوجته خديجة قبل أن تكون زوجة له، إن الإسلام جاء وأقر المضاربة. إذن هذه موجودة، كثير من الأخلاق أقرها الإسلام، الكرم، الشجاعة، الوفاء، أيضا حفظ الجوار، أشياء كثيرة جدا جاء الإسلام فأقر منها ما كان يتفق مع فطرة الإسلام، وما كان يحتاج إلى تهذيب نجد أن الإسلام هذبه وأبقى. وما يتعارض مع هذه الشريعة الإسلامية ويأتي في صلى الله عليه وسلم.